بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مسألة 27 من مسائل الجاهلية، تصنيفهم الكتب ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وهذا ظاهر في اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. فاليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيهما ما لم ينزله الله من الشرك واستحلال المحرمات والكذب على الرسل، الشيء الكثير مما هو موجود الآن في أسفارهم. التوراة حرفت وزيد فيها ونقص وحذف منها على أيدي الأحبار، وكذلك الإنجيل حرف وزيد فيه ونقص وأدخل فيه ما ليس منه على أيدي القسيسين والرهبان والمجامع النصرانية، مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وينزه كتابه وينزه رسوله عنه، فهما مشحونان بالأكاذيب والأباطيل والشرك، لا سيما الإنجيل الذي يرددونه الآن ويطبعونه ويوزعونه مملوء بالكذب على الله، وهو من إملاء القساوسة ومن إملاء اليهود. فإن أول من حرف الإنجيل هو بولس الذي كان يهوديا ثم ادعى الإيمان بالمسيح ودس في الإنجيل الشرك بالله عز وجل والوثنيات وعبادة الصليب واعتقاد أن موسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث، وأنه له حق العبودية، كما يسمع من إذاعاتهم ومن كلامهم بألسنتهم، وهو كله من دس اليهودي قل ومن تبعه. ويسمون هؤلاء بالرسل، يسمونهم الرسل، الرسول بولس، الرسول فلان، فهذا من ما كتبوه بأيديهم ونسبوه له، قالوا هذا هو التوراة التي أنزلت على موسى، وما هي بالتوراة، وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب،